بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. نعم، ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله في الأربعين الحديث الرابع والعشرون حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وهذا ما يسمى بالحديث الإلهي أو ما يسمى بالحديث القدسي. والحديث القدسي على الصحيح من أقوال المحققين من العلماء أن لفظه ومعناه من الله، أن لفظه ومعناه من الله، وما يؤتى عليه من اللوازم هذه لا تلزم، ما يؤتى عليه من اللوازم هذه لا تلزم، فلفظه ومعناه من عند الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله عز وجل فيما يرويه عن ربه، فمعناه محل اتفاق، ولفظه هل هو من عند الله محل خلاف بين أهل السنة، والراجح أن لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، ويسمى بالحديث كما قلنا الإلهي، ويسمى بالحديث القدسي. والأصل في إضافة الكلام إلى قائله أن يحمل على حقيقته لا على مجازه، وحقيقة القول هو الصادر من المتكلم، وحقيقة القول هو الصادر من المتكلم. فأخبر فيه ربنا جل في علاه أي في هذا الحديث أن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم، حرم على نفسه الظلم، وتحريم الله عز وجل على نفسه الظلم بمعنى أوجب على نفسه هذا الأمر أنه لا يفعله، أوجب على نفسه أنه لا يفعل ماذا؟ الظلم، لا لعجزه، فإن الله عز وجل لا يمدح بما يعجز عنه ولكن لكمال عدله، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقدر لا يعجز، وإلا لو كان يعجز عن الظلم كان هذا ذما لا مدحا لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله. وأحسن ما قيل في تعريف الظلم هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه وضع الشيء في غير موضعه، فإن هذا يسمى ظلما. ومن الصفات المنفية عن الله عز وجل صفة ماذا؟ الظلم. وما جاء من الصفات المنفية والسلبية عن الله جل وعلا فلا يقصد بها محض السلب ومحض ماذا؟ النفي، فإنه لا كمال في النفي والسلب، فضلا فإن النفي يعتبر ماذا؟ عدما فكيف يكون مدحا، وإنما يقصد به إثبات كمال الضد. هذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة في أبواب العقائد، أن الله جل وعلا إذا نفى عن نفسه شيئا يقصد به أنه على خلاف ماذا؟ كمال ضده، يقصد به كما إثبات كمال الضد لله جل وعلا. ولما حرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه حرمه على عباده، حرمه إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت، ومقصود جعل هنا صيرة، أن تأتي بمعنى صيرة وتأتي بمعنى خلقة، فجعل أي يعني وجعلته أي بمعنى صيرته بينكم ماذا؟ محرما. فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، أي لا يظلم الإنسان ابتداء نفسه، ولا يظلم الإنسان ابتداء غيره، ولا يظلم الإنسان إن ظلم بزيادة على المظلمة، فإن الإنسان قد يظلم في شيء فلا يواجه الظلم بالظلم، فكيف يكون ظلمه وعدل؟ نقول إذا زاد على حده، ظلمك هذا إنسان هذا ظلم لا إشكال فيه، وضع الشيء في غير موضعه، فإذا قابلته بما يعاده لا يسمى هذا ظلم، فإذا تجاوزته فإن هذا يسمى ظلما، ولهذا جاءت هذه اللفظة فلا تظالموا، لا يكون المعنى إلا على هذا، وذكر الله سبحانه وتعالى من أوصاف الخلق عموما وهو الفقر والحاجة، ذكر الله عز وجل في هذا الحديث أوصاف للخلق تجمعها الحاجة والفقر إلى الله جل وعلا، وذكر أيضا في هذا الحديث وصف الله سبحانه وتعالى أنه لا يحتاج إلى عباده، لكمال غناه عن عباده، لكمال ماذا؟ غناه سبحانه وتعالى المطلق عن عباده. وأحسن ما يجمع هذين المعنيين اختصارا وكما قال الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وذكر أيضا في آخر هذا ماذا الحديث أن من وجد خيرا بمعنى وفقه الله عز وجل للعمل وأثاب على هذا العمل فليحمد الله عز وجل، وحمد الله عز وجل على توفيقه للعمل وعلى إثابته، هذا حمده، هذا فضله سبحانه وتعالى، توفيق الإنسان للعمل وإثابة هذا الإنسان هذا من فضل الله جل وعلا. فإذا لم يجد الإنسان بسبب أنه لم يعمل ولم يجد أيضا بالمقابل الثواب الذي يترتب ماذا على العمل فليلوم الإنسان نفسه، فإن هذا يعني من ظلم الإنسان لنفسه، فإن الله عز وجل لم يظلمه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يظلم هذا ماذا الإنسان، لهذا أمر الله سبحانه وتعالى أن من وجد خيرا، والخير كما قلنا هو أنه وفق للعمل وأثيب على هذا العمل، وفق العمل الخير وأثيب على هذا ماذا العمل فليحمد الله، يحمد الله سبحانه وتعالى أنه وفق للعمل وأثابه، هذا كما قلنا من فضله سبحانه وتعالى على خلقه، فإذا حرم العبد من العمل ومن كذلك الإثابة بسبب أن العبد لم يعمل وبالمقابل لم يترتب ماذا الثواب ماذا على عمله فليلوم الإنسان نفسه، خاصة أنه قد علم فليلوم إلا نفسه، ولا يقال أن هذا من ظلم الله عز وجل للعبد، بل العبد هو الذي ظلم نفسه بعدم العمل وبالمقابل عدم ماذا الثواب على العمل، والله سبحانه وتعالى له يعني كمال عدله سبحانه وتعالى في خلقه. هذا هو ملخص هذا الحديث الذي ذكر فيه فقرات طوال، ملخصها يرجع إلى هذا الأمر كما تجده في شرح العلامة العثيمين عليه رحمة الله. قرأ الحديث الثاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بطع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا حديث عظيم هو ما انفرد به الإمام مسلم. ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله في الأربعين الحديث الخامس والعشرون، يتكلم هذا الحديث على كثرة أبواب الخير، على كثرة أبواب الخير، وأن أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة لمن أراد التلبس بالخير. فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء الذين ما عندهم أموال، الذين ما عندهم أموال إلا ما يقوم بنفسه، ما يقوم ماذا بنفسه، بمعنى أموال لا تتعداهم إلى غيرهم. فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور، والموصول أهل الأموال، أهل ماذا؟ أموال، عندهم ماذا؟ أموال يتصدقون بها فيثابون على هذه ماذا؟ الصدقة، وهو من النفع المتعدي. فإن المنافع، فإن النفع أقسام، منه ما يتعدى للغير ومنه ما لا يتعدى للغير، بمعنى مقصور على صاحبه، إذا سبح الإنسان لنفسه، وإذا صلى وصام لنفسه إلى آخره. وقد تتعدى أعمال الخير للغير في ثواب الإنسان عليها، لأنه يتعدى نفعها، وما يتعدى نفعه من الأعمال الصحيح من أقوال العلماء كما دلت عليه الأدلة أنه لا يشترط به النية، أن العمل الذي يتعدى للغير وإن لم ينوي الإنسان به الخير فإنه يثاب عليه، فإنه ماذا يثاب عليه، كما قرر ذلك ابن القيم عليه رحمه الله. فإذا نواه لله جل وعلا ضاعف الله عز وجل له ماذا الأجر، كما ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الأموال بالأجور، ماذا يفعلون؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن عندهم مال يتصدقون به، عندهم مال يتصدقون، مال فاضل عن حوائجهم، مال فاضل الزائد عن حوائجهم ماذا؟ الذي يحتاجون إليها في أنفسهم وأهاليهم وأولادهم، يتصدقون بهذه الأموال. هل قالوا هذه المقالة رضي الله تعالى عنهم حسدا لإخوانهم أو اعتراضا على قدر الله جل وعلا؟ لا، وإنما ذكروا هذا ماذا؟ غبطة، يعني يغبطون ماذا؟ إخوانهم على هذا الأمر، لا حسدا والاعتراض. حتى هؤلاء ماذا يريدون من هذه الأموال؟ إن وفقهم الله جل وعلا لهذه الأموال يريدون بها ما يبقى وما يدخل، لا ما يذهب وما يزول، لا يريدون أن يتقربون بها، لا يريدون أن يركبون بها المراكب، ولا أن يسكنون بها تلك في تلك المساكن، ولا أن إلى آخره، وإنما يريدون أن يسارعوا بها في الخيرات. فحصل من هؤلاء رضي الله تعالى عنهم غبطة، إخواننا يعملون كما نعمل، لكن عندهم فضول أموال زائدة على حوائجهم فيتصدقون بها فيثابون ماذا عليها. نريد عملا نبلغ به ماذا إخواننا، نريد عملا نبلغ به ماذا إخواننا. الصلاة نحن نصلي وهم يصلون، نحن نصوم كذلك هم ماذا يصوم، لكن نريد أعمالا تعدل ما يتعلق بعمل إخواننا فيما يتعلق بإنفاق الأموال. هل في طريق؟ هل في عمل؟ يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فأباد لهم النبي صلى الله عليه وسلم كثرت طرق الخير، كثرت طرق الخير، وأن طرق الخير ليست يعني محصورة في شيء معين، ليست محصورة في شيء معين، هذا أمر. الأمر الثاني أن الصدقة في الشرع أوسع من الصدقة بالمال، أن الصدقة في الشرع ليست محصورة في الأموال، بل إن القول والفعل إذا كان طاعة لله جل وعلا فإن هذه تعتبر ماذا؟ صدقة، فإن هذه تعتبر ماذا؟ صدقة. والعادة فيما يتعدى ماذا بالصدقات، أن الإنسان يعني في إنفاقه على نفسه وعلى ولده وعلى زوجه تعتبر صدقة، وإن لم يتعدى نفعها، وإن لم يتعدى نفعها، وهكذا قد يتصدق على الفقراء والمساكين المحاول فهذه يتعدى ماذا نفعها. كذلك الأعمال، من الأعمال ما يتعدى نفعه للغير، ومن الأعمال ما لا يتعدى نفعه ماذا للغير. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة في الشرع أوسع، فليست مقيدة بالأموال، ليست الصدقة مقيدة ماذا بالأموال، بل تشمل الأموال وتشمل غير الأموال، تشمل كل عمل صالح، فإن كل عمل صالح يعتبر ماذا صدقة يتصدق بها ماذا؟ الإنسان. فأبادهم النبي صلى الله عليه وسلم طرق ماذا؟ الخير، وأن طرق الخير كثيرة جدا. فذكر لهم فيما يتعلق بالتحميد والتهليل والتسبيح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وهذه فقط كالتمثيل. وإلا لك أن تقول كل قول وعمل يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا فإن هذا يعتبر صدقة. بل لو لم يجد الإنسان من هذه الأعمال، لا من الأعمال المالية ولا من الأعمال يعني التعبدية، إلا أنه يكف ماذا؟ شر عن غيره، فإن هذه الصدقة تصدق بها على نفسه كما جاء في الحديث. فإن الإنسان إن لم يعمل الخير وكف نفسه عن الشر فإنها تعتبر صدقة تصدق بها الإنسان عن نفسه. فأبادهم النبي صلى الله عليه وسلم طرق الخير. في هذا الحديث سبحان الله أن هؤلاء أهل الدثور سمعوا بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فقالوا كما قالوا، يعني يصلون ويصومون وعندهم ماذا؟ من الأموال. فسمعوا ما قال إخوانهم من هذه المقالة لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال تسبحون وتحمدون وهكذا أيضا ماذا؟ تأمروا بالمعروف إلى آخره. قال فسمع إخواننا من أهل الدثور فعملوا كما عملنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا أعتقد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وشارع الخيرات انظر إلى حالي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يسألون لأجل العمل، يسألون لأجل مدى العمل، وهكذا أيضا يتنافسون فيما يتعلق بالأعمال، يريد مال ما يريد أن يتهنى بالأموال، يعني فيما يتعلق بمسكنه وأكله وشربه ولباسه ومركبه، لا يريد أن يتقرب بهذه الأموال لأن هي الباقي أصلا، لأن هذه التصرفات هي الأعمال التي تبقى للإنسان عند الله جل وعلا. كما قال الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهكذا قصة عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بالشاب، فقالت لما تصدق بها أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بكلها إلا قليلا، فقالت يا رسول الله ذهبت الشاب لم يبقى إلا هذا، بل قال الذي ذهب هو الباقي، أي بمعنى ما أخرج الإنسان لله جل وعلا هو الذي يبقى، وما أكل الإنسان هو الذي ذهب، وما أكل الإنسان وأثناه من أكل وشرب ولباس هذا هو الذي ذهب عليه، وما قدمه هو الذي يبقى، لأن حقيقة يعني ماذا البقاء هو المدخل للإنسان يوم القيامة، مدخل للإنسان يوم ماذا القيامة. فهذا الحديث كما قلنا أصل من الأصول الدالة على كثرة أبواب الخير، وأن أبواب الخير كثيرة، وأن الصدقة ليست بالمفهوم عند الناس وهي فيما يتعلق بالمال، بل من الصدقات ما يكون إما كف عن شر وإما فعل ذلك الخير، وإما فعل الخير فإن هذه من الصدقات، ومنها ما يكون واجب، من كف الإنسان شر عن غيره هذا واجب وهي تعتبر صدقة تصدق بها هذا على نفسه. وهكذا ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر منه ما يكون من قبيل الواجب، خاصه فيما يتعلق بالواجبات او الزجاجه عن المحرمات، الحث على الواجبات او الزجاجه عن المحرمات فهي من الصدقات الواجبه. معنى ذلك ان الصدقات قد تكون يعني ماليه وقد تكون غير ماليه، قد تكون واجبه وقد تكون مستحبه بغض النظر عما يتعلق بالزكاه. هذا ملخص اراد يعني الامام النووي عليه رحمه الله في هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميق الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. نعم، ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله في الحديث 26 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالوحي، وذلك عن طريق الوحي، أنه يصبح على كل إنسان لا يستثنى أحد، لا يستثنى أحد من الدخول والإناء، تصبح عليه هذه الصدقة الواجبة، تصبح عليه هذه الصدقة الواجبة. وهذا الحديث التفسير للحديث الأول، وأن الصدقات أوسع من الصدقات المالية، أن الصدقة في الشرع لا تختص بالأموال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم تطلع الشمس عند طلوعها يبدأ الإيجاب، عند طلوعها يبدأ إيجاب الصدقات على هذا الإنسان مقابل ماذا هذه الصدقات؟ مقابل نعمة من نعم الله عز وجل، فيشكر الله سبحانه وتعالى ماذا عليها بالصدقات. فكون الإنسان يبذل هذه الصدقة من عمل أو من غيره مقابل هذه النعمة يدل على أن النعم لابد أن تقابل بالشكر، والشكر الموصول به أوجز كلمة عبر عنها شيخ الإسلام، عبر عن كلمة الشكر شيخ الإسلام قال بالطاعة. الطاعة هي الشكر، الطاعة لله جل وعلا هي الشكر، هي ماذا الشكر. وإلا هم يذكرون ما يتعلق بالقول باللسان، اعتقاد بالجنان، والعمل ماذا به الجوارح والأركان، هذه أركان ماذا الشكر. والراجع من أقوال المحققين اختصارا أن شكر الله جل وعلا في الطاعة، فإذا قامت الطاعة فقد حصل الشكر. لهذا يصبح على كل إنسان مقابل هذه النعمة، وهي كل سلامة من الناس، سلامة المقصود به العبارة أو قيل المقصود به المفاصل. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن في كل بدن مدى إنسان 360 مفصلا، 360 مدى مفصلا لكل مدى إنسان. معنى ذلك أنه يجب عليه عند كل يوم عند طلوع الشمس يجب عليه أن تتصدق ب 360 صدقة. هذا واجب، هذا ماذا واجب. قد يقول قائل هذا مشكل يجب عليه، لعل لا أوفي ماذا بهذه الصدقة. سيذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الخير التي تعملها، أبواب الخير التي تعملها أنها توفي أكثر من هذه الصدقات، أنها توفي أكثر من هذه الصدقات. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غير هذا الحديث وأنه يجزئ من ذلك أن يصلي الإنسان من الضحى ركعتين تقابل 360 صدقة. سبحان الله، ركعتان يتساهل يعني بهما ماذا كثير من الناس، ويحاول عنهما ماذا كثير من الناس، أعظم من 360 صدقة. يصلي الإنسان ركعتين من الضحى، يصلي الإنسان ركعتين. فتحديدها بالصلاة هذا أولا، لماذا ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام أو بالعمرة أو بالحج إذا غير ذلك؟ قال العلماء قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة أنها تجزى عن 360 صدقة. قالوا لأنه حينما يصلي ويركع ويسجد ويقوم ويعتدل تتحرك كل العظام، تتحرك كل هذه المفاصل، وتتحرك كل هذه ماذا العظام. فهذا معناه أنه أدى الصدقة عن هذا، يعني حرك هذا المفصل الأول لله جل وعلا في سجوده وركوعه، والمفصل الثاني والثالث كلها تحركت لله عز وجل، كلها تحركت لله جل وعلا. فمعنى أنه أدى نعمتها، أدى نعمة هذه المفاصل وهذه العظام بعبادة الصلاة، لأن الصلاة تأتي على كل المفاصل وتأتي على كل عظام هذا الإنسان. هذا هو الأمر الثاني، أن هذه الصلاة كما قال العلماء تأتي في وقت خاصة الناس غافلون، إما نائم وإما في عمل، إما إنسان نائم وإما في عمل، وخاصة صلاة الأوابين التي تكون يعني قبل الزوال أو في آخر مدى النهار، في آخر مدى قبل زوال مدى قبل دخول صلاة الظهر. فإن العادة أن الناس ما بين عامل وما بين نائم، فكون الإنسان رجاع وأواب إلى ربه سبحانه وتعالى هذا يدل على فضل يعني ماذا هذه العبادة. فقيدت بالصلاة أولا، وقيدت أيضا بالضحى مدى ثاني، لهذا المعنى الاستنباط من بعض العلماء. في الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من يوم تطلع ماذا الشمس إلا وأوجب الله هذه الصدقات، إلا وأوجب الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان هذه الصدقات مقابل هذه النعمة التي يتمتع بها الإنسان. لو أن الله جل وعلا جعل هذا الإنسان طبقا واحدا لا يستطيع يقعد ولا يستطيع أيضا يقوم ولا يستطيع ماذا يتحرك، فلما جعل له هذه العبارة وهذه المفاصل يتحرك كيف شاء يدل على أن هذه نعمة، يدل على أن هذه نعمة من نعم الله عز وجل. ومقابل ماذا النعمة الشكر، والشكر وماذا الطاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، قال كل يوم تطلع فيه الشمس. فقد يقول قائل هذه الصدقات كثيرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجل لهم المسألة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني ماذا المخاطب الذي خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب قبل أن يكمل خطابا في قوله كل يوم تطلع فيه الشمس، من أين آتي بهذه الصدقات الواجبة؟ 360 صدقة في كل يوم، من أين آتي بها؟ وقد يظن أن هذا فيما يتعلق بالأموال لا تتعلق بالأعمال، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة كما في الحديث الأول تشمل الأعمال وتشمل الأموال، ومنها ما يكون من قبيل الواجب ومنها ما يكون من قبيل المستحب. ومعنى ذلك أن أبواب الصدقات أوسع مما تتصور، أن أبواب الصدقات أوسع مما تتصور. بعض الناس لا يحرق الله سبحانه وتعالى ماله، لكن عنده أعمال يتصدق، عندهم أداء أعمال يتصدق، إما أن يتصدق بها على غيره إذا كان العمل يتعدى نفعه، وإما أن يتصدق بها على نفسه إذا كان العمل لا يتعدى هذا العامل. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين، بمعنى تصلح بين اثنين، بينهما خصومة فتصلح بينهما، إما أن يظهر لك الحكم فتحكم بشرع الله ودين الله عز وجل، وإما أن لا يظهر لك الحكم فتصلح بينهما الصلح المعروف. الصلح ماذا؟ المعروف الذي يتحرى فيه ماذا؟ العدل. ماذا تعتبر هذه؟ تعتبر صدقة، تعتبر هذه ماذا؟ صدقة، بل هي من أفضل الأعمال والمروات والإصلاح بين الناس، وهذا لا يخفى عليك. قال تعدل بين اثنين، قال هذه صدقة، هذه أول الصدقات. قال وتعين الرجل في دابته، عند السيارات الآن تعين ماذا؟ في دابته، فتحمله ماذا عليها، قد يكون عاجز حتى يدخل ماذا سيارته أو يركب على دابته فتحمله حتى يكون على سيارته، أو يكون له متاع في الأرض فتحمله ماذا حتى تضعه على دابته وعلى سيارته، يعتبر هذا بالصدقات، يعتبر هذا بالصدقات. إذن العمل الأول يتعدى نفعه، والعمل الثاني يتعدى نفعه من الصدقات، يتعدى. وقد يجب على الإنسان إذا كانت هذه الخصومة قد تؤدي إلى القتل والمقاتلة، وأنت عندك قدرة على قضاء الخصومة والإصلاح بين الناس، فإن هذه الواجبات، فإن هذه الواجبات، الصدقة ما يكون واجب ومنه ما يكون مستحب بحسب الحال والعمل، بحسب الحال والعمل. وهكذا في إعانة هذا بلاء الإنسان. ثم ذكر أيضا والكلمة الطيبة، كم يتكلم الإنسان بكلمة طيبة؟ المحاضرات والدروس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، السلام، عدد لك أقوال طيبة، عدد لك ماذا؟ أقوال ماذا؟ طيبة. وأعظم هذه الأقوال أن ينشر الإنسان توحيد الله، أن ينشر الإنسان توحيد الله، هي من أعظم الصدقات، من أعظم ماذا؟ الصدقات. قال والكلمة الطيبة صدقة، وكم يتكلم الإنسان؟ هي كلمة لا، هي كلمة، ما بالك بالكلمات، ما بالك يعني في الليل والنهار، آمر معروف نهي عن منكر، يدرس يعلم ينصح يوجه، كل هذا يعتبر ماذا؟ من الصدقات، ما أوسع أبواب الصدقات. بعد ذلك أنه قد يأتي على 63 من الصدقات بمجرد الكلام الطيب قبل أن يعمل الأعمال الباقية، قبل أن يعمل الأعمال الباقية. ثم يذكر لك ما هو أعظم من ذلك، وهو خطوة الإنسان، وبكل مدى خطوة يمشيها إلى الصلاة. كم يمشي الإنسان إلى الصلوات؟ كم يمشي الإنسان ذهابا ورجوعا، ذهابا مدى ورجوعا؟ لو عددها لأتى على صلاة من الصلوات أصبحت فيها 360 صدقة، انتهى من أول يوم يخرج إلى صلاة الفجر سدد ما عليه من الصدقات الواجبة. انظر إلى كثرة أبواب الخير. قال وتميط الأذى عن الطريق، تميط الأذى عن الطريق يعتبر بعد صدق، والأذى يشمل كل ما يؤذي المسلمين، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بعض الألفاظ رجل دخل الجنة بسبب إزالة يعني أذى عن الطريق، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب ماذا فيه الجنة. وكم يرى الإنسان من الأذى، من الزجاج، من البحر، من الحجارة، من الحفر يسدها، كل هذا يعتبر من إزالة الأذى. وأعظم إزالة الأذى ما يسمى بالأذى المعنوي، وهو التحذير من البدع وأهلها، ومن الكفر والردة، ومن كل ما هو ماذا سيء من الأخلاق، كل هذه تعتبر من الأذية التي تؤذي المسلمين، من الأذية التي تؤذي ماذا المسلمين. فكونك يعني تميط الأذى عن المسلمين فيما يتعلق بدينهم، هذه من أعظم الصدقات، هذه من أعظم ماذا الصدقات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. فنستفيد من هذا الحديث أن أبواب الخير والصدقات لا تحصى، أن أبواب الخير والصدقات لا تحصى، فيتحصل الإنسان على هذه الصدقات الواجبة ربما في أول نهاره، وما زال سبحان الله أدى الفرض الذي عليه، ثم بعد ذلك بدأ يتنفل، بعد ذلك بدأ يتنفل إذا سدد الواجب الذي عليه، لأن ما زاد على الفرض نحله، ما زاد على الفضل كما في الصلوات الخمس ما زاد عليه يعتبر نافلة للإنسان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوه. حديث حسن رويناه في مسندين إمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث هو الحديث 27 تضمن حديثين، تضمن حديثين لأن المعنى واحد، لأن المعنى واحد، وإلا فهما حديثان. الحديث الأول حديث النواس، والحديث الثاني حديث وابصة بن معبد. وقد جاء من حديث أبي أمامة، وجاء من حديث أبي ثعلبة، بس مسند شيخنا الواجعي في الحديث ثابت ولا إشكال فيه، الحديث ثابت ولا إشكال ماذا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البر، والبر يقول العلماء كلمة جامعة تدل على الخير، كلمة جامعة تدل على أنواع الخير، كل خير يقال في ماذا حتى تشمل التقوى. فإنهم يقول العلماء إذا ذكر البر يشمل التقوى، وإذا ذكرت التقوى يشمل ماذا البر، وإذا ذكر مع البر والتقوى كالمسكين والفقير معنا، كالمسكين هذه لها معنى وهذه لها معنى عند الاجتماع وعند الانفراد، كل واحدة تدل على الأخرى. إذا البر كلمة جامعة لأنواع الخير. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حسن ماذا الخلق من البر، قال البر حسن ماذا الخلق. هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص يعني ذكر فردا من أفراد البر ألا وهو حسن ماذا الخلق، أو أن حسن الخلق يشمل البر كاملا فيكون تفسير العام بالعام، يكون من قبيل تفسير العام بالعام لا من قبيل ذكر بعض أفراد ماذا العام. فما هو حسن ماذا الخلق؟ مر معنا أن حسن الخلق قد يكون مع الله وقد يكون مع الخلق، التخلق قد يكون مع الله جل وعلا وقد يكون مع الخلق، أما التخلق مع الله جل وعلا فهو أن يتلقى الإنسان أحكام الله جل وعلا بالرضا والتسليم وانشراح الصدر في امتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره والصبر على قضائه وقدره. فهذا هو حسن الخلق مع الله جل وعلا، يشمل الدين كاملا، يشمل الدين كاملا. وهكذا حسن الخلق ماذا مع الخلق، حسن الخلق ماذا مع الخلق، وقد مر معنا ماذا تعريفه. وأحسن تعريف جامع لهذه الكلمة حسن الخلق ماذا مع الخلق، أن تعامل الخلق بما تحب أن يعاملوك به، أن تعامل الخلق بما تحب أن يعاملوك به، فإن هذا هو التخلق مع الخلق، فإن هذا هو التخلق ماذا مع الخلق. معنى ذلك أن هذه الكلمة أتت على الدين كله، أتت على الدين ماذا كله. فقال البر حسن الخلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر الكلمة الثانية وهي ما يتعلق بالإثم، فإنه ضد البر، ما يتعلق ماذا بالإثم فإنه ضد البر. وخصص الإثم بشيء لأن الإثم منه ما هو معلوم ولا إشكال فيه، لهذا ما تطرق إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ترك الواجبات، فعل المحرمات، لا تعامل الخلق كما تحب أن يعاملوك به، هذا إثم لا إشكال فيه، هذا إثم لا إشكال ماذا فيه. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المشكل من الإثم الذي قد لا يظهر الإنسان، وهذا يعود إلى حديث النعمان الذي مر معنا: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلى آخر الحديث. فالإثم المقصود بها هنا ما يقابل البر، لكنه ليس بالإثم يعني الصريح الذي يعلمه ماذا كل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد يعني ماذا الإثم الصريح، وإنما شيء يتردد في جوف الإنسان، يتردد في جوف الإنسان، يقول قولا أو يعمل عملا يجد في نفسه قلق ويجد في نفسه اضطراب ويتمنى ألا يطلع عليه أحد. فإذا وجدت هذا الشعور وكنت ممن يعني ما زال قلبه نقيا صافيا، أما إذا تلوث القلب، إذا تلوث ماذا القلب بالآثام والذنوب، فإنه قد لا يرى الحرام صراحة حراما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلبا معينا وهو القلب النقي والقلب الصافي الذي ترد عليه بعض الأقوال والأفعال وبعض المعاملات في تردد فيها ويجد من نفسه قلقا ويجد من نفسه ضيقا. فهذا الإنسان لا يحب أن يعني ماذا يطلع أحد على قوله أو على عمله أو على هذه المعاملة. فإذا وجدت هذا الأمر فإن هذا يعتبر إثما. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبالغا في ذلك، قال وإن سألت وأفتوك فلا تلتفت، ما دام هذا الشيء ما زال في نفسك وإن أفتاك من أفتاك. عمم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان قد يجد فتوى عند فلان أو عند علان في هذا القول أو في هذا ماذا العمل، لكن في قرارة نفسه ما يحب هذا، في قرارة نفسه لا يحب هذا ماذا الشيء. فما هو هذا الشيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إثم، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بأنه يكره أن يطلع على ماذا أحد على هذا القول أو على هذا العمل أو على هذه المعاملة، ما يحب أحد أن يطلع. بخلاف ما لو تردد الإنسان، ما لو عمل الإنسان عملا أو قال قولا ويحب أن يطلع على هذا القول أو على هذا العمل، هذا من البر، هذا من البر. هذه عادة الناس، عادة الناس أنه إذا عمل عملا لا شائبة فيه من الخير والصلاح يحب أنه ماذا أن الناس يطلعون عليه، لا أدخل في باب المرأة، لكن من حيث أنه ماذا أحب هذا العمل، أحب هذا العمل ولا يخاف أن يطلع عليه أحد، ولا يخاف ولا يخشى أن يطلع عليه ماذا أحد. إذن عندنا التقسيم ثلاثي، من الأشياء ما هي محرمة محضة لا إشكال فيها، هذه ما تدخل الحديث، ومن الأشياء ما هي بر محض لا إشكال فيها، هذا لا يدخل معنا. والقسم الثالث الذي يتردد بين البر وبين الإثم ويجد في الإنسان في نفسه قلقا واضطرابا، لا يحب أن أحدا يطلع على هذا القول أو على هذه المعاملة، ما الواجب؟ اترك حتى تفتح، اترك هذا الشيء حتى يسكن قلبه ونفسك إلى هذه ماذا المعاملة. فهذا حديث ماذا عظيم. فإن الإنسان قد يأتي إلى بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء في تردد، تردد كبيرا فيما يتعلق هل هذا واجب أو مستحب، هل هذا حرام أو مكروه. اجعله يا أخي واجبا واجعله ماذا حراما وارتح لك، خرج من هذا الخلاف. لهذا يقول العلماء الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، وهذا ما يسمى عند العلماء بالاحتياط، ما يسمى عند العلماء ماذا بالاحتياط. في الشارع دلك على ما لا يحصل لك ضيق به، ما لا يحصل للإنسان، لأن المحرمات الصريحة لا شك أن الإنسان في ضيق منها، لكن المشتبهات أيضا لا يسلم الإنسان من الضيق منها. فريح نفسك، ريح نفسك فيما يتعلق بالمشتبهات ولا تدخل فيها، فإن الدخول في المشتبه ابتداء يجر إلى المحرم صراحة، يجر إلى المحرم ماذا صراحة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المثال قال كالراعي يرعى حول الحمى، يرعى حول الحمى أي حول المكان المحرم، فيدخل في باب المشتبه لربما أدى به بعد ذلك للدخول في الحرام صراحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهو ثابت كما ذكر المصنف أنه حديث صحيح وحديث ثابت. فذكر هذا الحديث والحديث 28 الإمام النووي عليه رحمة الله في 40، فذكر الصحابي وهو العرباض قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، والوعظ هو تذكير مقرون بترهيب أو ترغيب، هذا يسمى وعظا، ترهيب هو ماذا؟ تذكير مقرون إما بترهيب أو بترغيب، يسمى هذا وعظا، تذكير مقرون بترغيب أو ترهيب، فإن هذا يسمى ماذا؟ وعظا. فذكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم ماذا؟ موعظة وجلت منها القلوب، أي خافت وذرفت منها العيون، بمعنى أوصلتهم إلى البكاء، أوصلتهم ماذا؟ إلى البكاء. مؤثرة جدا، موعظة ماذا؟ مؤثرة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فقالوا يا رسول الله كأنها، أي تشبه هذه الموعظة موعظة من يودع، وعادة من يودع أنه يأتي بما يؤثر، أنه يأتي بما يؤثر من القول، يأتي بما يؤثر ماذا؟ من القول. قالوا كأنها، يعني اعتادوا أن من ودع أن من وعظ وهو مودع أنه يؤثر، أنه ماذا؟ يؤثر في الخلق، هذا من حيث الواقع معلوم. قال موعظة مودع فأوصنا، وتوديع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا للصحابة؟ بمعنى سينتقل للرفيق الأعلى كما جاءت به الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، لما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فأبان الله عز وجل بماذا ما أراده ماذا منه في عباده وخلقه، بعد ذلك انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. فقالوا أوصنا، ما دام أن هذه موعظة تشبه مواعظ من يودع فأوصنا يا رسول الله، يحتاجون إلى وصايا، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة. فالوصايا إنما تقال في الأشياء المهمة، تقال في الأشياء المهمة يقال فيها وصية، الشيء المهم الذي يراد منه به الاهتمام يقال فيه ماذا؟ وصية. فقالوا أوصنا يا رسول الله، فأول هذه الوصايا أوصاهم بتقوى الله جل وعلا، الذي هي إما عمل وإما ترك عن علم، هذه التقوى عمل أو ترك، عمل أو ترك قائم على العلم، فإن هذه هي ماذا؟ التقوى. وذكروا التعاريف ولخصوا هذا، يقوم الإنسان بالمأمور ويجتنب المحظور عن علم من الله جل وعلا ومن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه هي التقوى الذي تنفع الإنسان، فإن هذه التقوى الذي تنفع ماذا؟ الإنسان. فقالوا أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ثم الوصية الثانية قال والسمع والطاعة، لمن؟ لولاة ماذا؟ الأمر، يعني بمعنى أن ولاة الأمر إذا تكلموا بكلام من طاعتهم أن تسمع هذا الكلام، وهكذا إذا أمروا بشيء من طاعتهم أن تفعل هذا المأمور، وهكذا إذا نهوا ماذا عن شيء الواجب أن تنتهي عن هذا ماذا الشيء، ما لم يكن هذا معصية لله جل وعلا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. فإذا أمروا بما لم يشتمل على طاعة وعلى معصية، يعني بشيء مباح، الواجب طاعتهم، الواجب طاعتهم، إذا طاعتهم قد توافق الكتاب والسنة، فهذه طاعة مع طاعة، طاعة لله وللرسول وطاعة لولاة الأمر، إذا وافقوا ما أمر الله جل وعلا به ما يتعلق بالمأمور وما نهى الله جل وعلا فيما يتعلق بالمنهي، فوافقوا طاعة الله والرسول، هذه توافقت الطاعات. وقد يأمر ماذا بشيء، قد يأمر ماذا بشيء لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم الأمر به ولا النهي عنه، ما الواجب؟ طاعته، الواجب هو ماذا؟ طاعته. فطاعة ولاة الأمر في كل شيء ما لم يكن هذا الشيء ماذا من المعصية لله جل وعلا، فإنه لا طاعة المخلوق في معصية الله. وطاعة ولاة الأمر لا تتحدد بمن ولي الأمر اختيارا أو من ولي الأمر ماذا يعني كما يقال قهرا، فإن من ولاة الأمر من يعلو على ماذا على السلطة وعلى كذلك يعني الولاية، قد يكون باختيار وقد يكون بالقهر، ما الواجب؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، وإلا من شروط الولاية يعني ماذا الولاية الاختيارية أن يكون ماذا قرشيا، وأن يكون ماذا حرا، هذا يشير إلى أن الولاية قد تكون بالاختيار وقد تكون بالقهر. مع هذا إذا أمر بطاعة الله أو بطاعة الرسول الواجب طاعته، وإذا أمر بما لم يكن فيه طاعة لله وللرسول ولم يكن فيه ماذا نهي لله والرسول، وإنما هي طاعة لا تتعلق بهذا الأمر وليس فيها ماذا معصية، الواجب أيضا ماذا طاعته. ولا يشترط في هذا الحاكم أن يكون هو طائعا لله، قد يكون عنده معصية قد يكون عنده دم، قد يكون عنده مخالفة، ليس من شرط طاعة ولاة الأمر أن يكون طائعا لله عز وجل، أي أن يكون برا. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب السلف قاطبة، أنه ماذا؟ أنه يطاع الحاكم برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا، وإنما يستثنى شيء واحد وهو ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. أما ما يشترطه هذا الجماعات المخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يمشون على طريقة الخوارج، أن من شرط طاعة الحاكم أن يكون طائعا لله عز وجل، هذا شرط ما أنزل الله به من سلطان، لا يدل عليه للكتاب ولا السنة ولا إجماع سلفي الأمة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل خلافا، يخاطب من؟ يخاطب الصحابة أمامه، أنه سيحصل خلافا، فإنه من يعيش منكم بعدي، فإنه من يعيش منكم. وبالفعل عاش الصحابة الخلاف، عاش الصحابة آخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من زمن عثمان أو من زمن ماذا؟ عثمان وما بعده، عاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا؟ الخلاف. فإنه من يعيش منكم، ما يصدقون، سبحان الله، قد يكونون اجتمعوا، يعني الصحابة اجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فما قد يعني يأتي في بال الواحد أن يأتي زمن وتخالف في الناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا سيحصل، وهذا من دلائل ماذا؟ نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه وقع ما أخبر به، فقد وقع الخلاف في المناهج والعقائد وفي الأعمال، حصل هذا ماذا؟ الخلاف، ورآه الصحابة بأعينهم، رآه الصحابة رضي الله تعالى بأعينهم. وهذا سبحان الله من ذكر الداء مع ذكر الدواء، فإن هذه أدواء في الأمة قد تحصل، فما هو الدواء وما هو العلاج لهذه الأمراض إذا حصل هذا الشيء؟ وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة، قال: فسيرى اختلافا، ما هو اختلاف قليل، قال: اختلافا كثيرا. يفسر الحديث الآخر: اختلفت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، معنى أن الخلاف كثير، المخالفون أكثر من الموافقين، المخالفون أكثر من الموافقين. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما سيبقى على الوفاء إلا طائفة، والطائفة كما يقول العلماء قد تتحقق في شخص، قد تتحقق في شخص ماذا؟ واحد، وقد رأينا هذا بأعيننا. قال: فعليكم، ما هو العلاج؟ قال: عليكم بسنتي، الموصول بالسنة لا المستحب، الطريقة الذي كنت عليها، الطريقة منهجا واعتقادا وهكذا عملا، كونوا عليها، كونوا عليها. ولا يتوفق الإنسان لهذه الطريقة المنهجية العقدية العملية الذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، إلا بالعلم. وإن كيف يتأتى الإنسان معرفة منهجه عليه الصلاة والسلام، معرفة كذلك يعني عقيدته، معرفة كذلك يعني ماذا عمل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم. لهذا قال: فعليكم بسنتي، أي طريقتي منهجا وعقيدة وعملا، ولا تتأتى إلا بالعلم. وطريقة من؟ قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلفاءه بوصفين عظيمين: الرشد والهداية، أنهم على رشد وأنهم على هداية، يعني بذلك الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة، لأنهم لم يبدلوا ولم يغيروا، وكانت لهم سياسات فيها مصلحة للأمة، كالأذان يعني الأول للجمعة، ووضع السجلات وديوان الجند الذي وضعها ماذا عمر رضي الله تعالى عنه، هذه من السياسات التي لم يعترض عليها أحد من الصحابة، وهي محل إجماع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فالسنة المقصود بها هذه، فلا يقال أن هذه السنة لابد أن توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود الطريقة، إنما المقصود الطريقة. فابتكروا طرقا فيها مصلحة للأمة، فتلقتها الأمة ماذا به؟ القبول، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. أما المسائل الفقهية فقد كان ابن عباس يخالف عمر ويخالف يعني عليا ويخالفه فيما يتعلم المسائل الفقهية، وإنما المقصود به السير والطريق الذي كان عليه الخلفاء، لم يخالف فيه أحد من الصحابة. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أهل رشد وأهل هداية. ثم بعد ذلك قال: عضوا عليها. بماذا؟ بالنواجذ، أي تمسكوا بها تمسكا عظيما، فإن النجاة فيها، فإن النجاة فيها، وأن الهلك في غيرها. معنى ذلك يتشبث كما يتشبث الإنسان بالسارية أو بالجذع عند وجود ماذا؟ الفتن، منهجا وعقيدة وعملا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أي كأن الإنسان يتشبث بشيء ماذا؟ من الجدران والسواري والجذوع. عضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور تأتي بمنهج غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بعقيدة غير عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، كالجامية والمعتزلة ومن خرج. وهكذا تأتي بعمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدع مذمومة، ما عندنا إلا سنة وبدعة، ما عندنا إلا حق وباطل، ما في شيء اسمه مناصفة، ما في شيء اسمه مناصفة كما يعني يدعي الآن الملهفون للتجمعات والجمع. بعضهم يريد يجمع يلثلف فقط، وإن لم يعني يصرح الإنسان بإبطال ما كان ماذا عليه، وأيضا نسبة الحق إلى أهله. بعض الناس يقول تراجعت وتركت، ثم ما يتخلى عن الطريقة الذي كان عنها ويحذر منها ويحذر من أهلها وينسب القول إلى من أنكرها. لا بد يعني من التوبة من البدع والتخلي عن البدع، أن تنكر ذاك المنهج الذي كنت عليه تماما كنكر تفصيلا، وتحيل على من أصاب في الرد على أهل البدع وأنكر على أهل البدع الذي كنت منهم يوما ماذا من الأيام. وإلا هذه التوبة مسجد كما يقال، هذا تبيع وهذا تجميع، وهكذا بعد ذلك على هذا السير ينطبق على هؤلاء قاعدة ماذا نتفق بما يعني الاجتماع فيما اتفقنا عليه، ويحضر بعض الأبعاد فيما اختلفنا فيه يجتمعون على ما يجتمعون عليه، ويحضر بعض الأبعاد فيما اختلف ماذا فيما اختلفوا فيه. فلا بد إذا أراد الإنسان وكان رأسا في البدع لا بد أن يتخلى عن هذا جملة وتفصيلا، ثم بعد ذلك يحيل على من أصاب جملة وتفصيلا في المنهج الذي كان ماذا عليه أنه خطأ من نصه إلى آخره، من نصه ماذا إلى آخره. هذه التوبة الصحيحة، أما لفلمة وتجميع فهذا منهج الإخوان، هذا منهج الإخوان نتفق فيما توافقنا عليه ونعمل فيما اتفقنا عليه، ويعتبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أنت بهذا الوقت أفيدكم، جزاكم الله خيرا.